نظرت الشهيد عمي ما قطعت السلم لمانها هي التحضر وتأهل لطار صحراوي قتاليا وتحضر جسديا استغلال في تكوين إطارات وتكوين إطارات وحدات مستوى عالي مواكبة هذا العصر والاستغلال هذا الوقت وفي حالة رجوع الحرب نعود ووجدنا لها فئة مقتدرة على خوض الحرب. الإطار يتلقى جميع التكوينات سواء كانت مثلا العسكرية وبما فيها التكوين السياسي على كل حال. جاءت في إطار بناء المؤسسات وتكميل المؤسسة العسكرية لما لها من أهمية اللي قالوا الإطارات العسكرية عموما. وحد باغي يقول حقيقة من ناحية حقيقية عن هذه المدرسة بين مرحلة السلم والحرب ما قطع عاشتين مرحلة السلم بها دائما هي مدرسة عسكرية ما حد تكون الإطار في إطار واللي يعاد اللي يقعد فيه. كلما اتجهت صوب قلعة من قلاع المقاومة التي أرست لبنات متينة من أجل بناء مرتكزات الدولة الصحراوية ومدها بالطاقات والخبرات ذات التأهيل والتكوين العلمي والمعرفي للإطارات العسكرية تحرص مدرسة الشهيد عمي لتعميق تجربتها منذ عقود. مدرسة الشهيد عمي لتكوين أطر جيش تحرير الشعب الصحراوي يعني جاءت في إطار البناء المؤسسات وتكميل خصوصا المؤسسة العسكرية لما لها من أهمية اللي قالوا الإطارات العسكرية عموما ضباط تحديدا وبالتالي هاي مدرسة يعني انشئت يعني في إطار ذاك خضم البناء العام للمؤسسة العسكرية واللي كان 26 في شهر 10 85 كانت البداية بأعداد يعني ما هي كبيرة كبيرة نظرا للإمكانيات ومن ذلك التاريخ مشات تزيد الأعداد ويزيد الحجم الزمني ويزيد الحجم المعلومات اللي أصبحت على كل حال يعني مستوى مواكبة الحدث ودعمت أكاديميين خرجنا أكاديميات مختلف الدول وبالتالي يعني أصبحت يعني قاعدة علمية للمؤسسة العسكرية وإطاراتها وصبحت يعني منارة دائما تخرج ما يكون فيها ويعاد فيها تكوين الإطار الصحراوي يعني المتفتح الواعي القادر يعني على أنه يواجه كل الصعاب وبالتالي عليه حمل ومسؤولية تاريخية بناء المؤسسة العسكرية تحديدا يوميتها المدرسة في تكوينها الإطار الصحراوي وإعداده بمعنى الحرب توقفت منذ مدة يعني أصبح يعني جانب التسيير هو الأهم منين اللي وقف الحرب يعني عاد ولابد من إيجاد الإطار المسؤول اللي غادر عن يسير ويكيف العقليات ويخلق روح الانسجام في الوحدات هذا هو الإطار اللي احنا نلودوله واللي على كل حال موجود يعني تم إعادة تكوينهم إعادة تأهيلهم من هاي المدرسة الوطنية حاجات اللي نعتبرها المكسب ثمين وبالتالي هي يعني دائما ماشي في إطار البناء ويوم ورا يوم تعزز قدرات ويوم ورا يوم تعزز منهجها يعني ويواكب يعني العصرنا وتحليل البناء. ولأن الأساليب العسكرية متجددة وعملية تحديث الجيوش بمناهج بيداغوجية يثري التجربة العسكرية الوطنية ويحافظ على خصوصيتها شكل واحدا من بين أهداف المدرسة إعدادا وجاهزية. المادة الأكاديمية المدروسة في مدرسة الشهيد عمي تحديدا ركزوا على المواد العلمية اللي ترتبط مباشرة بالجانب التقني والجانب العملي للمتمدرسين واللي من خلالها يقد نكون قاعدة للإطارات على مستوى النواحي بصفة عامة وعلى مستوى الجهات العسكرية كاملة باش نعدل قاعدة لإطارات مسؤولة إداريا مثقفة ثقافة إدارية لضمان سيرورة العمل المؤسسة العسكرية اللي يخلي الجيش الصحراوي يتطور ويمشي مع العصر. كرسنا منهج منقى من طرف إطارات يعني خريجي أكاديميات وتخصصات عالية تخصصات في مختلف تخصصات وانتجنا هذا المنهج العلمي جديد واكب طبيعة الجيش الصحراوي نقوي إطاراتنا بالإضافة إلى مواد علمية جديدة دخلناها في المنهج مثل الإعلام الآلي تعتمدت على إطارات من الشباب إطارات مثقفة وبالتالي استيعاب المنهج العلمي المختار عاد أكثر قبول خلال فترة لا حرب لا سلم باستغلال في تكوين إطارات وتكوين إطارات وحدات مستوى عالي لمواكبة هذا العصر والاستقلال هذا الوقت وفي حالة رجوع الحرب نعود ووجدنا لها فئة مقتدرة على خوض الحرب. محمد سالم محمد المختار الحبيب الناحية العسكرية الثانية الاختصاصات في جميع المواد يسوى السلاح ذخيرة موان الإدارة ومرقة الناس بنتائج مهمة جدا. سالكم محمد سالم بن الخريف من الدرك كتيبة الثالثة. الفترة كانت فترة جيدة وفيها جميع المسائل اللي خاصة بالإمداد لها عن المراقلة من الأتاج الزينة لله الحمد. استيعاب كان جيد، كانت فترة جدية، الأساتذة مسيطرين على تعليم بكل أنواعه المختلفة. أول شيء نشكره أصحاب المدرسة اللي ضيفونا دي مدة الفترة اللي هي، ونشكره الأساتذة اللي الفترة استفدنا منها مواد كانوا فايتين واستفدنا منهم. إبراهيم محمد سلامة من الناحية العسكرية الثالثة على الدرب سائرين. مولينا عند الله حمام طارق الوطني، كنا في فترة الإمداد العسكري مدرسة الشهيد عمي الأطر، مختلف مواد دروس الإمداد العسكري، سالت إشلال المناطق المحتلة في جنوب المغرب، في كل بقاع الفعل والنظام الدولة الصحراوية هي الحل. يعني اللي كنا هم اللي قاعد محتفظين فيهم تحالي مع أكبر من مفاهيم الأسلحة ونوع الخيرز، زدنا قطعا تكوين الحمد لله، ومدرسة قطعا لأنها ممتازة، وضع دروس اطلقناها زدناها الحمد لله، هذا كامل دفاعا وفداء لتحرير الباقي من أرضنا إن شاء الله. تثقيف المقاتل وإعطائه جوانب ومستجدات وأبعاد القضية الوطنية وتداعياتها السياسية والاجتماعية ووضعه في أفضل رواق معلومات ومعرفي أهداف من بين أخرى تراهن الجبهة الشعبية على مقاتليها بغية جيش قوي ومتعلم وذات قناعات ومبادئ راسخة. المدرسة كما تعلمون هي مدرسة تكوين الأطر العسكرية بصفة عامة، في إطار البرنامج العام لجيش التحرير الشعبي، وفي إطار الوضعية السياسية العامة، وفي إطار تقوية جيش التحرير الشعبي والاهتمام في المؤسسة العسكرية. المحافظة السياسية مهامها في المدرسة هي مهام تعبوية بالدرجة الأولى، الإشاعات والله الأمور اللي ترصدها مثلا المدرسة تعطي لها ردود، وبالتالي تنسق مع الجهات المعنية وينشاف الوضع كامل السياسي اللي موجود، وتعبية الناس وتنويرها في الجانب السياسي وحول الوضعية السياسية كاملة. هاي المدرسة غات لها ياسر من الدفعات متعاقبة، واللي نسجله في هاي السنة هو قدر من الاهتمام، والاهتمام اللي نشوفه سواء كان في التنظيم اللي في المدرسة وسواء كان من الجهات العليا، لأن خارج اهتمام واهتمام خاص بالإطارات الجيش التكوين هم يؤدوا مهامهم في المستوى اللي مطلوب منهم. الإطار يتلقى جميع التكوينات سواء كانت مثلا العسكرية وبما فيها التكوين السياسي على كل حال، تنوير حول القضية الوطنية، حول مستجدات القضية الوطنية، حول الظروف اللي تمر بها القضية الوطنية، وحول ظروف الكفاح اللي مر بها شعبنا سواء كانت مثلا على مستوى الجيش وحتى على مستوى عام. انتصارات جيش التحرير المتلاحقة إبان معارك حربنا التحررية أرغمت الاحتلال المغربي على وقف إطلاق النار بوساطة أممية في انتظار استكمال مسار التسوية عبر منح الصحراويين حق اختيار مصيرهم، والذين أوقفوا ذوي الرصاص حينا دون إلغاء خيار العودة للكفاح المسلح الملتزم استنفارا وترقبا دائمين، وهي الهدنة التي لم تجد المدرسة بدا من كسر صمتها بتغذية جيشنا وتحديثه. مدرسة الشهيد عمي ما قطعت السلم لمانها هي تحضر وتأهل لطار الصحراوي غتاليا وتحضر جسديا، وحد باغي يقول حقيقة من الناحية الحقيقية عن قاعد المدرسة بين مرحلة السلم والحرب ما قطع عاشتين مرحلة السلم بها دائما، هي مدرسة عسكرية ما حد تكون لطار في طار واللي عاد اللي يطعد فيه. هذه المدرسة قطع عنها أهميتها ما هم اليوم، لولا شافت أهميتها هي وشافت قدراتها لتكوين من 85 المدرسة عندنا تأهل وتحضر رائدة المدارس الأساسيات بها هي اللي تستقبل لطار وتمرق لطار. أن يعيش الصحراويون الاستثناء في كل جزئيات حياتهم تحت وطأة الاحتلال أو تحت رحمة المنفى لم يشكل ذلك إلا ملهما حقيقيا وتحديا مضاعفا أمام من يعاني ظروفا تختلف كليا عن ترسانة عدوه عدة وعتادا، غير أن رهان مقاتلينا كان وسيبقى نوعية خبراتنا وقوة إرادتنا، وفوق هذا وذاك عدالة قضيتنا. كان معي الفاضل سلمى في تسجيل المادة الصوتية، وسنادي البكاي في الإخراج، ولكم تحياتي حمد أيوب في الإعداد والتقديم.